الإنسان عن نفسه، يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن والده؟ لا، بيعق عن نفسه أولا. لا، أولا بيعق عن أولاده. عن أولاده أولا. فإذا كان عاقق عن أولاده، عليكم السلام. أهلي أبو أمين، كيف حالك؟ الله يسترنا. إن شاء الله أنت بخير. أهلين. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم. فيجوز أن يعق عن زوجته؟ أخنك شيخ، لا يعق إلا عن نفسه بعد أن يكون قد عق عن أولاده، يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا. وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.